الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. فكنا قد وقفنا عند نواقض الإيمان، صحيح؟ طيب عندي سؤال. قلنا أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. وقلنا الصواب هو نعم، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بشنو؟ بكل ذنب. ليه؟ لماذا؟ لأن بعض الذنب كفر. فلو قلنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني حتى لو ارتكب الكفر لا نكفره، وأهل السنة والجماعة يكفرون الكافر ولا يكفرون العاصي. فالذنب المراد به هنا ما كان دون الكفر، ولذلك قال ما لم يكن مستحلا أو ما لم يستحله. صحيح ولا ما صحيح؟ كده واضح مش كده؟ طيب المصنف يرى كالآتي: أن نعم الذنوب المكفرة، الذنوب المكفرة كل كفر أطلق عليه الشارع أنه كفر، فأهل السنة والجماعة يكفرون به أو يعتبرون هذا الذنب كفرا، هذا ما فيه شك. لكن البدع، الأصل أن البدع عند أهل السنة لا تكفر، البدع لا تكفر إلا أن تكون البدع بدعا مكفرة، كقول الجهمية وكقول القدرية. طيب المصنف يرى، لو فتحتم صفحة 278، المصنف يرى أن أنواع النواقض للإيمان هي أربعة، لكننا نقول هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحق. فالمكفرات تندرج تحت أنواع كثيرة وبأمثلة كثيرة، لكن هو أراد أن يقدم كليات عامة في ما ينقض الإيمان، فقال نوع يتضمن إنكار الربوبية والطعن فيها، وهذا صحيح. فمن أنكر وجود الله كفر، والقائلون لا إله والحياة مادة، وهؤلاء أيضا شنو؟ كفار. والمقولات التي تتضمن الطعن في الله عز وجل والقول بقدم المادة، فالمقولة التي تقول المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، هذه المقولة مرت عليك ولا مرت عليكم؟ آيات ما هذه المقولة مرت عليك ولا مرت؟ المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، هذه المقولة كفرية، لأنها تصف المادة بصفات الربوبية، المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. طيب قال والنوع الثاني يتضمن الطعن في توحيد الأسماء والصفات. طيب هنا لابد أن نبين شيء يا شباب، وهذا يكتب: من أنكر الصفات كلها يكفر، أما من أول الصفات فإن أهل السنة لا يكفرونه. واضح المواضيع هذه النقطة؟ يعني هو قال النوع الثاني وهو ما يتضمن الطعن في النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو التوحيد توحيد الله فيما يليق به من الأسماء والصفات. فنقول هنا من أنكر الصفات كلها يكفر، أما من أثبت صفات وأول أخرى أو أول الصفات كالمعتزلة يؤولون كل الصفات، فهؤلاء لم يكفرهم أهل السنة والجماعة، ليسوا بكفار. طيب في بعض الصفات يعني من أنكرها لازم قوله الكفر، مثلا من أنكر صفة العلم قال الله أصلا لا يعلم، هذا يكفر. نعم كيفية شنو؟ تأويل، يعني التأويل مثلا يقول ينزل ربنا رحمته، يد الله قوته، هذا اسم تأويل شنو؟ الصفات، الذي هو صرف المعنى عن حقيقته. حقيقة اليد، اليد هو جعلها إلى معنى آخر، عرفت؟ طيب فبالتالي تأويل الصفات ليس شنو؟ ليس كفر. إنكار الصفات شنو؟ كفر، وخاصة الصفات التي يلزم منها التكفير. يعني مثلا الشخص قال ربنا لم يستوي، هذا قد يعذر لأن صفة الاستواء قد لا يتصورها هو وصعب عليه، ولكن خطورة ذلك أنه يرد النصوص. يعني من أنكر صفة الاستواء رد 7 آيات من القرآن. طبعا يا إخوان شوفوا قاعدة، من رد آية من الكتاب كفر، آية واحدة، لو شخص أنكر آية واحدة من الكتاب قال هذه ما موجودة في القرآن أو ليست من القرآن وهي في القرآن، هذا كافر. لكن لو أنكر صفة العلم يعني أن الله جاهل، أعوذ بالله، هذا يكفر. من أنكر صفة القدرة يعني أن الله عاجز، عرفت؟ من أنكر صفة الحياة أو السمع أو البصر هذا فيه إشكال كبير جدا. طيب فهذا يكفر بلازم قوله. طيب قال النوع الثالث الكفر في توحيد الألوهية، وأنا أقول أضيف الكفر في توحيد الألوهية هو سبب كفر بني آدم من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. توحيد الألوهية يعني توحيد العبادة، وهو كل قول أو فعل أو اعتقاد يعظم به غير الله حتى ولو كان نبيا من الأنبياء. فالنصارى سبب كفرهم هو تقديسهم لعيسى عليه السلام ولأمه، وسبب كفر قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر الذين كانوا صالحين، وسبب كفر أمة محمد عليه الصلاة والسلام هو تقديس الشيوخ وعبادة الأولياء والصالحين وتقديم النذور والقربات والذبائح لما يسمى بأضرحة الأولياء والصالحين. حتى يعني كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني حكى فيه قصة عجيبة جدا. قل وقعت في إحدى مناطق الصعيد في مصر، هي أن رجلان لا علاقة لهما بالدين، عرفت؟ فكانوا يسرقون أو كذا، ففي يوم من الأيام فلسوا، تعرف فلسوا ولا ما تعرف؟ فلسوا يعني شنو؟ معدة وجوش. المفلس قال الذي لا مال له، قال لا، الذي يأتي يوم القيامة بحسنات شتم هذا وضرب هذا وكذا، فوجدوا كلب ميت فدفنوا الكلب وأسموه الولي الفلاني، أطلقوا عليه اسما، قالوا هذا مقام سيدي العارف بالله الولي محمد مثلا الطنطاوي، هكذا قالوا. جاء ووضعوا صندوق للنذور، فجاء الناس الذين يعتقدون في الأولياء والصالحين يضعون في الصندوق أموال، والصندوق يمتلئ بأموال. قال وفي كل مرة يجمعون هذا المال ويقتسمونه بينهم بالسوية. في مرة من المرات أحدهم سافر إلى بلد بعيد إلى أهله وترك الصندوق أسبوع لهذا، بعد أسبوع جاء يحاسبه، يحاسب على ماذا؟ على الأسبوع. فصاحب الرجل الذي كان الصندوق بيده نام على الخط، أخذ كل الأموال، قال له فين الأموال؟ قال له والله تعلم هذا الأسبوع سيدي العارف بالله الطنطاوي أراني في النوم أن أتصدق بها وأن أفعل بها، لذلك ما عندنا شيء. فقال له باللغة المصرية: طنطاوي مين يا عم؟ دف منه سوا، يعني هذا ليس طنطاوي، هذا كلب أنا وأنت دفناه سوا. ولذلك صار هنالك مثلا عندهم عند إخواننا في مصر يقولون شنو؟ دفننه سوا، يعني ما في. وعندنا في السودان أسوأ من هذه الممارسة. عارف في السودان عندنا إيه؟ يكون الشخص شيخ مثلا، قول محمد سيد في الخرطوم، ومات ودفن في منطقة على بعد 500 كيلومتر، يجي الناس يقولوا الشيخ محمد سيد بين هنا، أي صار له مقام هنا، فيأتي رجل أو امرأة يضعون بعض الأكمسة وبعض العيدات، يقول هذا صار مقام الشيخ محمد سيد. هو أصلا مدفون في الخرطوم، ويظهر في منطقة أخرى، يظهر في منطقة أخرى، في المنطقة الأخرى التي يظهر فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، يوضع له صندوق للنذور والأموال. لذلك قال حافظ إبراهيم: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات. يعني بعض الأموات عنده مال كالشيخ الميت ويوضع له صندوق للنذور والأموال، ما لا يعطى الأحياء. هذا طبعا جهل، هذا كفر بالله، طبعا هذا يكفر، لأن تقديس البشر والغلو في الصالحين هو سبب كفر بني آدم، هو سبب أكبر أنواع الشرك في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هو من هذا الباب. عرفتم؟ فسبحان الله، والله عندنا ممارسات في هذا المجال تحير. عرفت؟ إذا دخلت الضريح تجد البخور والأساطير، بعض الناس يجد السدنة، سدنة القبور، ينسجون أساطير حول هذا الشيخ الذي مات، فيه مبالغات، يقول لك الشيخ ضرب بمذبحته التمساح فطيره حجرا، يقول لك هذا الشيخ سريع وكذا، يعني وعندهم أحوال شيطانية بالمناسبة، حتى معهم يعني أحوال شيطانية. فبالتالي هذا هو أخطر أنواع الشرك الآن في الأمة. طيب، نعم، توحيد الألوهية الناقض للإيمان في توحيد الألوهية هو كل قول أو اعتقاد أو فعل يعظم به غير الله عز وجل، كالذبح للقبور والنذر لها ودعائهم والاستغاثة بهم، بل والطواف بهذه القبور والتمسح بترابها، هذا كله وارد. طيب ثم المصنف يحدثنا عن مسألة معينة هي في توحيد الألوهية من النواقض الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله. وهنا نقول شيء، وهذا الكلام مهم يكتب، هذا يكتب الحكم بغير ما أنزل الله من نواقض الإيمان، لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن يا إخوان لا بد أن نفهم هذه الآية بفهم السلف. يقول العلامة ابن القيم والحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أصغرا ويكون كفرا أكبرا، وهذا هو فهم الخلفاء الراشدين الأربعة وسائر الصحابة، وهذا فهم من؟ هذا فهم من؟ الخلفاء شنو؟ الراشدين شنو؟ الأربعة ومن؟ والصحابة. أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفر شنو؟ أصغر، ويكون كفر شنو؟ أكبر. طيب كيف التفصيل؟ من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله لا ينفع أو أنه مخير في أن يحكم بغير ما أنزل الله، أو أن الحكم بغير ما أنزل الله يساوي الحكم بما أنزل الله، هذا يكفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام. هذا واضح المواضح؟ يلا ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ أيوة، أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا شنو؟ أكبرا وكفرا أصغرا. يكون كفرا أكبر أن من اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل أو أنه يساوي الحكم بما أنزل الله أو أنه مخير، هذا يكفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام. طيب هذا كلام واضح ولا ما واضح؟ واضح ولا ما واضح يا شباب؟ كنتوا سهلين ولا ايش؟ امبارح كنتم سهلين؟ سهرتم البارحة؟ صح النوم يا شيخ، ما معقول يا اخي، كلكم نايمين الان، كيف عبد الله ولا من؟ احمد، انت احمد، وين عبد الله الصغير الثاني؟ ما جاء. طيب قلنا الحكم بغير ما انزل الله يكون كفرا اكبر ويكون كفرا شنو؟ اصغر. اذا حكم بغير ما انزل الله معتقدا جواز الحكم بغير ما انزل الله، او انه مخير، او ان الحكم بغير ما انزل الله افضل، او ان الحكم بما انزل الله وغير ما انزل الله متساويان، هذا يكفر كفر اكبر يخرجه عن ملة الاسلام. ومن حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يعتقد ذلك في واقعة أو واقعتين لسبب أو لهوى في نفسه فهذا كافر كفر شنو أصغر، مع قولنا بأن الكفر الأصغر أسوأ من الكبائر كلها. الكفر الأصغر ما هو شيء يعني ما هو شيء جميل أيضا يسمى كفر. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية القوانين التي تصدرها الحكومات والأنظمة هل كلها قوانين وضعية؟ هذه نقطة مهمة ينبغي أن يعرفها الناس. هل كل القوانين التي تصدرها الأنظمة هي قوانين وضعية؟ لا. القوانين التي يصدرها الحاكم لأجل تنظيم الحياة دون أن تكون مصادما أو مصادمة لشرع الله ما فيها بأس، مثل تنظيم قواعد السير والحركة والمرور. مثلا في قانون في البلد أن الإشارة إذا كانت حمراء شنو توقف. من الذي قال هذا الكلام؟ هذا قانون لا في الكتاب ولا في السنة. أنا أجد الإشارة حمراء وأتجاوزها. لو شخص قال لماذا أقول له هذا قوانين عملها الناس، نقول هذه القوانين من الدين، من الدين لأنها وضعت للمحافظة على النفس وللمحافظة على المال. لو طيب لو الإشارة حمراء والشخص مر ما الذي يحصل؟ حادث، ربما يعرض نفسه للقتل والموت ويعرض نفسه غيره ويعرض سيارته للتلف وسيارة من غيره. طيب ربط الحزام، من لم يربط الحزام له شنو مخالفة. شخص يقول أنا ما ألتزم، لا شرعا يلتزم لأن هذا وضع لمقاصد جاءت الشريعة أصلا بها. ومن ذلك أيضا في هذه القوانين أن الشريعة جاءت لحفظها وهي من طاعة ولاة الأمور، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا يجوز أن يجاوز الإنسان هذه القوانين. لو وضعوا قانون لسرعة معينة يقول لك في هذه المنطقة لا تتجاوز كم مثلا 80 تلتزم، حتى ولو لم يكن هنالك رادار ولم تكن هنالك شرطة، لأنهم لما وضعوا هذا القانون للفائدة للحفاظ على النفس والأرواح والأموال وضعوه لأجل أن لا يحصل شيء. فأنت ينبغي كمسلم نزيه أن تلتزم بهذه القوانين، لا تقول هذه قوانين وضعية. طيب هنالك سؤال، هل الحكام الآن يكفرون ولا لا يكفرون؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يكفرون ولا لا يكفرون؟ لا يكفرون. ليه؟ نعم جميل، كلام جميل خالص. نعم أشيله صحيح. طيب جميل، واضحة الفكرة، واضحة. والظالمون طيب طيب ما هو قد يكون ظالم إذا كان كفرا أصغرا، وقد يكون فاسق إذا كان كفرا أصغرا. لكن إذا كان بالاعتقاد والتفاصيل التي قلناها هذه كفر أكبر مخرج من الملة. طيب ببساطة يا شباب، الحكام اليوم لا يكفرون لأسباب. السبب الأول لأن تكفيرهم تكفير معين، ونحن قلنا أن تكفير المعين فيه ضوابط، ولا ما تكلمنا عنها؟ ما تكلمنا عن تكفير المعين؟ أيوة في المساء تكلمنا عنها. طيب المعين، طيب الشخص قد يرتكب الكفر لكننا لا نسميه باسمه أنه كافر إلا بعد انتفاء الموانع وتحقق الشروط. واضح الموانع؟ طيب أتكون غير ما أنظر دعك منه. لو أن شخصا مسلما يصلي مثلنا وجاء الشيوخ والقبور واستغاث بها ودعا الأموات وطاف بها، لا نقول أنه كافر، نقول فعله كفر وقوله كفر. فقد يكون الفعل كفرا وقد تكون المقولة كفرا، ولكن صاحبها لا يكفر لقيام موانع تمنعنا من تكفيره. فالحاكم حتى ولو حكم لغير ما أنزل الله، وسبب لم ننظر كما قال أخوكم، قال كلام جميل، قال نحن حتى ولو حكم لم نسأله أهو يعتقد أن حكم أن هذا الحكم أفضل من حكم الله أو لا يعتقد، يعني ما طلعنا على اعتقاده. فلو أن شخصا نوقش مثلا، كان الشيخ عبد العزيز باز يكفر بعض الحكام لتصريحهم قالوا الشريعة لا تصلح، فبدأ بعد ذلك يحكم بغير ما أنزل الله، هذا حكم إيش؟ كافر. لكن معظم الحكام في العالم الإسلامي والحمد لله لا يقولون ولا يستطيع أحد أن يقول بلسانه إيه؟ الشريعة شنو؟ لا تصلح، ولا يستطيع يقول نحن لن نحكم بما أنزل الله وحكم الله لا يصلح لهذا العصر، ما قالوا هذا الكلام. لكن أحدا منهم لو قال هذا الكلام يكفر، لأنه دل على اعتقاده، يكفر كفرا أكبرا يخرج عن ملة الإسلام. فبالتالي هذه نقطة مهمة، واضح؟ ثانيا قد يظنون أن، وهذا قول الشيخ العثيمين في القول المفيد في شرحه على كتاب التوحيد، يقول بعض الحكام يحكمون بما أنزل بغير ما أنزل الله، وهم لا يظنون أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، بل يظنون أن هذا من المصلحة المرسلة والقوانين التي يجوز للحاكم أن يسنها. وفعلا في الشريعة يجوز للحاكم أن يسن قوانين، شرط أن لا تكون هنالك مثلا السارق حكمه إيه؟ قطع شنو؟ اليد. للحاكم أن يصدر قانونا لمن سرق ولم يبلغ النصاب في السرقة، أو لم تتوفر فيه شروط حد السرقة، لا يتركه، ممكن بعد ذلك يسجن، لكن صح توفرت فيه شروط قطع اليد، عرفت؟ ولم يقطع يده، ولم يقطع يده، هذا حكم غير ما أنزل الله. يعني وإن كان بعض الحكام قد يتأول يقول ادرأوا الحدود بشبهات، فلا يسعى إلى الحدود ويحاول الشبهات، هذا قد يكون عنده مبرر ومسور. لكن عموما الحكام اليوم يظنون ويظن من معهم أنهم يعملون بالمصلحة المرسلة الشرعية، ولذلك أهل السنة لا يكفرونهم. واضح المواضح هذا؟ هذه نقطة واضحة المواضح؟ واضحة شباب ولا ما واضحة؟ نعم يا أخي تفضل نعيدة. اللي قاد بالقبر لا نكفره؟ لا، الطاف للقبر ودعا الأموات نكفر فعله. فرق بين الكفر المطلق وبين كفر المعين. يعني هو طاب بالقبر، نسأله تقول له تعال ما لك تطوف بالقبر؟ يقول لك يا أخي دار البركة، والله ينجحني وينجحني ذريتي. طيب أنت تريد الله ينجح لك كيف؟ يقول لك هذا يقربنا إلى الله، وهؤلاء واسطنا إلى الله. واضح المواضح؟ ها؟ فهذا جاهل نناقشه ولا نكفره. هذه النقطة سوف نأتي إليها. طيب إذن الآن عندنا في نواقض الإيمان قالوا هي كم؟ أربعة صح؟ ناقض في الربوبية، وناقض في الأسماء والصفات، وناقض في شنو؟ في الألوهية. من الألوهية قال الحكم لله، إن الحكم إلا لله. ومن ذلك أيضا أن التشريع المطلق لله، قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يشرك في حكمه أحدا. فلا يجوز لأحد أن يشرع مع الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب ثم قال ناقض في الرسالة وصاحبها، وهذا الكلام الذي سوف أقوله هنا يكتب لأنه مهم. فين أحمد مثلا؟ الكان جالس هنا. ها؟ تعال تعال تعال هنا، مالك يا اخي؟ ها؟ دار تنوم ولا ايش؟ نعسان؟ تعال هنا، تعال قدام. أولئك الشباب، تعالوا تعالوا قدام هنا. تعالوا. تريد تشرب؟ طيب تعالوا قدام. طيب قلنا إخواني أنا أضيفنا، هو قال كل قول أو فعل أو اعتقاد يتضمن الطعن في الرسالة وصاحبها، صح؟ طيب نقول وسائر الأنبياء والرسل، نضيف وسائر شنو؟ الأنبياء والرسل. فمن طعن في نبي واحد من الأنبياء كمن طعن في كل الأنبياء، فمن سب نبيا واحدا من الأنبياء يكفر. من سب شنو؟ نبيا واحدا من الأنبياء يكفر، ومن أنكر نبوة أو رسالة نبي يكفر، ومن طعن في ملك من الملائكة يكفر. طيب ما هو حكم الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من سب أبا بكر أو سب عمر أو سب عثمان أو سب علي أو سب سائر الصحابة ما هو حكمه؟ نعم فاسق أو زنديق لكنه لا يكفر. قال شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية فمن سب الصحابة عند أهل السنة لا يكفر، وإن كانت مقولته شنيعة فإنه يلزم رد الكتاب ويلزم رد السنة، إلا من طعن أو سب عائشة فإنه يكفر. قال الإمام مالك من سب أبا بكر يجلس، ومن سب عمر وعثمان وعلي يجلس، ومن سب عائشة يكفر ويقتل. ليه؟ لا لأن الله برأها بسورة النور وفواتحها بسورة النور، فيصبح الطعن في عائشة طعن في القرآن وسبها تكذيب للقرآن. فبالتالي من سب سائر الصحابة يعذر ومن سب عائشة يكفر. طيب حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم، أولا اسمعوا هذا السلام، من سب أو انتقص أو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم يكفر كفرا ناقلا عن الملة كفرا أكبر يخرجه من الإسلام جملة وتفصيلا، وفي ذلك إجماع. وفي ذلك شنو؟ إجماع. بل أقول لك شيء، أجمع العلماء جميعا على أن ساب النبي عليه الصلاة والسلام يكفر. نقل ذلك القاضي عياض في الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى، قال كان الإمام مالك جالسا عند هارون الرشيد فقال له الرشيد في أطراف دولتنا رجل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الكلام، فحبسناه وجلدناه، ما الحكم فيه؟ قال وقف الإمام مالك على طوله قال يقتل ولا أعلم في هذا خلافا، يقتل ولا أعلم في هذا خلافا، بل اتفقوا على أنه كافر، اختلفوا هل له توبة أو ليست له توبة. يعني هذه نقطة مهمة، حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم هل له توبة أو ليست له توبة. عند الشافعية والحنابلة حتى ولو تاب لا تقبل له توبة. عند من؟ عند الشافعية والحنابلة. وعند المالكية والأحناف لو أنه تاب تقبل له توبة، وهو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن المالكية قالوا تقبل توبته ويقتل، حتى بعد أن تقبل توبته شنو؟ يقتل، يقتل تعجيرا، وفي الأولى يقتل حجا. ما الفرق بينهما؟ يعمل شخص نعوذ بالله سب النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت؟ طيب عند المالكية يؤتى به، إذا مات يقتل ولا يصل في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. إذا قال تبت ورجعت وصلى وصام يقتل ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويورث ماله، لكن يقتل تعذيرا. إذا تاب يقتل تعذيرا. إذن ما هو حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالمناسبة هذه سوف أقول لإخواننا، هذا سؤال سيكون في الاختبار من الآن، يعرفوا حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر أقوال الفقهاء. يلا نعم يا أخي تفضل. بالإجماع، أيوة ما في شقها. لا توبة له عند الشافعية والحنابلة أنه يقتل ولا توبة له أصلا، حتى لو أراد أن يتوب لا تقبل له توبة. نعم ما عندنا إقامة حجة. إذا شخص سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال له ماذا تقصد وأرجع أن يعطيك فرصة، يقتل طوالي، يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. نعم ما عنده، وخلاص ما هذا قول واحد عند الشافعية والحنابلة. والقول الثاني يا أخي الكريم، لا، المكره هذا حكمه لوحده. نعم في فرق، لكن انا اتكلم معك عن التوبه الذي سب الانسان مختارا واراد ان يتوب. هذا قلنا حتى لو اراد ان يتوب لا تقبل له توبه عند من؟ عند الشافعيه ومن والحنابله. وتقبل له توبه عند من؟ عند المالكيه وشنو والاحناف، وهو اختيار من؟ وهو الراجح. لو شخص لا مكره وسب النبي عليه الصلاه والسلام ثم اراد ان يتوب، يتوب ليش يا اخواننا؟ يقول ابن تيميه لعموم ادله التوبه، التوبه قائمه صح، ان الله يقبل توبات احدكم ما لم يغرغر، فالتوبه صحيحه يعني له توبه. طيب بعد هذا اسمع هذا الكلام، عند المالكيه تقبل توبته ويصرف عنه حد الرده لكنه يقتل تعذيرا. واضح ولا ما واضح؟ فإذا ما ثاني من جديد، ما هو حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر أقوال الفقهاء والراجح منها؟ يلا طيب هناك لا وراك يا عبد الله. نعم أنت يا أستاذ. شنو يكفر بالإجماع؟ أه. عند الشافعية والحنابلة لا تقبل له توبة. وعند المالكية تقبل توبته ويقتل تعذيرا، وعند الأحناف تقبل توبته، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح. نعم عند الأحناف لا يقتل، إذا تاب خلاص ما ما ما ما ما يقتل. طيب عندنا طبعا يا إخوان في هذا العصر تجرأ فيه بعض الناس على سب وعلى الطعن وعلى انتقاص الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل وين؟ في الدنمارك. شوفوا يا إخوان حتى الحافظ ابن حجر قصة عجيبة في كتابه الدرر الكامنة في الترجمة لأعيان المئة الثامنة، قال المغول كان عندهم جيش قوامه 4000 مقاتل يريدون غزو المسلمين، وعندهم قائد يسب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، ويوجد كلب مربوط، كلب مربوط، فما زال هذا الكلب يتهيج حتى قطع وثاقه وسب للرجل في حلقه حتى قتله، فأسلم في الحال 4000 مغولي، هذا الجيش كله أسلم. الكلب دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في ذلك شك، والله يقول له إن شانئك هو شنو؟ الأبتر، والله يعصمك من الناس، إنا كفيناك المستهزئين. طيب أيضا نقطة صفحة 285 يقول في الرسالة يعني في الطعن في الرسالة إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، إنكار ما هو معلوم من الدين بشنو؟ بالضرورة، يعني من أنكر الصلوات الخمس أو أنكر الأشياء التي يعرفها كل الناس الأشياء الظاهرة من الدين أنكرها يكفر. لكني أود أن أقول هنا كلمة يا إخوان، ما هو معلوم من الدين بالضرورة من الأمور النسبية بمعنى ما كان معلوما من الدين بالضرورة في زمن الصحابة لقربهم من مشكاة النبوة لا يكون معلوما من الدين بالضرورة في عصرنا لانتشار الجهل بالإسلام، وما كان معلوما من الدين بالضرورة في بلد في زمن واحد ينتشر فيه العلم الصحيح لا يكون معلوما من الدين بالضرورة في بلد مسلم ينتشر فيه الجهل بالدين. صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ مثلا المدينة النبوية فيها جامعة صح؟ وفيها مدرسين وفيها علماء، ما هو معلوم من الدين بالضرورة في المدينة النبوية؟ ليس معلوما من الدين بالضرورة في أندونيسيا. صح ولا ما صح؟ فقد يجهل بعض الناس هنالك أمور. ففي وقت في الزمان والمكان الذي ينتشر فيه الجهل يعذر الناس إذا أنكروا أشياء هي معلومة من الدين بالضرورة ولكنها خفيت عليهم. واضح ولا ما واضح؟ هذه النقطة واضحة ولا ما واضحة؟ طيب، ثم نقول أيها الإخوة، يا سلام، أتى إلى نقطة مهمة جدا، لكن أنا أضع قاعدة أيضا أقول هذه كلمة مهمة جدا، قاعدة في نواقض الإيمان: من أسلم بيقين لا يكفر إلا بيقين. من أسلم بيقين، شخص عندنا مسلم، لا نسارع ولا نبادر إلى تكفيره. من أسلم عندنا بيقين لا يكفر إلا بشنو؟ إلا بيقين، حتى لا نكفر المسلمين لأدنى شبهة، حتى لا نكفر شنو؟ المسلمين لأدنى شبهة. هذه كتبتموها؟ طيب، يرى المصنف صفحة 286، افتح صفحة 286. مالك يا أحمد؟ أنت معتان ظاهر عليك اليوم. صفحة 286، الرضا للكفر. الرضا بشنو؟ بالكفر، وعدم الرضا بالإسلام كفر. طبعا يا إخوان، في قاعدة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: من لم يكفر الكافر أو صحح مذهبهم، أو صحح مذهبهم أو رضي بكفرهم كان كافرا. هذا صحيح، هذا صحيح، يعني من نواقض الإيمان الرضا بشنو؟ بالكفر أو تصحيح مذهب الكفرة. لكن أنا أعطيكم هنا قاعدة: العلمانية كفر. قلنا شنو؟ العلمانية شنو؟ كفر. هذا الكلام صحيح ولا ما صحيح يا شباب؟ العلمانية كفر ولا ما كفر؟ نقف يا طيب، العلمانية كفر صح ولا ما صح؟ هذا الكلام صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. طيب، ما العلمانية؟ ما هي العلمانية؟ فصل الدين عن الدولة. طيب، العلمانية تقول: ما لقيصر لقيصر وما لله لله. صحيح، هذا من مقولتهم الكفرية. نعم، العلمانية تحاكم إلى الطاغوت. صحيح، 100%. التعريف الصحيح أن العلمانية فصل الدين عن الحياة وليس فصل الدين عن الدولة. الدولة جزء من الحياة، العلمانية تقصي الإسلام عن الحياة. وسبب كفر العلمانية أن العلمانية أصلا تفسيرها اللا ديني واللا أخلاقي والمادي، الشيء المادي، لا يؤمنون بالآخرة ولا بجزاء، وحتى ولو آمنوا يرون أن الإسلام وشرعته ونظامه لا يصلح بالحياة، لا في الاقتصاد ولا في كذا، يرون الإسلام يصلح في أحوال الأسرة والمرأة والطلاق فقط والعبادات، والإسلام عليه أن لا يتدخل في شؤون حياة الناس، وهذا كفر. هذا كفر ليه؟ لأن العلمانية تفترض أن الإله إله عاجز ومسكين يخلق العبادة ولا يقدر على أن ينزل عليهم شريعة تحكمهم. العلمانية ترد الكتاب والسنة والنصوص، العلمانية ترى القرآن والسنة قاصرة ومتخلفة عرف بالحضارة والعصر. العلمانية كفر بالله وكفر برسوله صلى الله عليه وسلم. العلمانية ترى أن الدين لا يصلح. العلمانية ترى أن الله يخلق ولا يشرع، أعوذ بالله، هذا كفر. طيب لكن لو شخص علماني نكفر ولا ما نكفر؟ ليه لا نكفر؟ لأنه معين. قلنا فرق بين تكفير الأفكار وتكفير الأعيان. يعني الشخص المعين هذا لا نكفره حتى نناقشه ونجلي الشبهات عنه، عرفت؟ ولا يكفره كما سوف يأتي في ضابط التكفير إلا أهل العلم، ليس لعامة الناس أن يكفروا من يريدون تكفيره. واضح المواضح يا إخوان؟ طيب هنا تحدث المصنف عن التعامل مع الكفار. التعامل مع من؟ مع الكفار. طيب من صفحة 286 جدا إلى صفحة 302، من صفحة كم؟ 286 302. خلاص كلكم وقفتم على هذه المسألة، سوف أختصر لكم كل هذه الصفحات في شكل نقاط اسمها قواعد في التعامل مع الكفار. اكتبوا قواعد في التعامل مع الكفار. صبر. سؤال أريد أحد منكم أن يجيب عليه وقد وجه إلي، قال أخوكم الشيوعية كفر أو ليس بكفر؟ كفر كفر كفر مش كفر. طيب ليه الشيوعية؟ نعم نعم ما فهمت، الشيوعية كفر أو ليس كفر؟ المذهب الشيوعي كفر صحيح. الشيوعية كفر ولا كرامة ولا شنو؟ ولا كرامة. ما معنى ولا كرامة؟ يذكرها العلماء كثيرا في كتبهم. كفر ولا كرامة. ولا كرامة يعني شنو؟ شنو؟ بالإجماع لا، كفر ولا كرامة ولا شك في ذلك. نعم من الشيوعية يتبعون كل شيء، وأسوأ ما عندهم الاعتقاد أصلا، الاعتقاد الفاسد. طيب خلاص نزل خلاص ولا لسه؟ طيب قلنا قواعد في التعامل مع الكفار. من الجني؟ صح. سؤال: لو أن جنيا أو كافرا سب النبي عليه الصلاة والسلام، الجني هو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين آمنا، لو أن جنيا سب النبي صلى الله عليه وسلم، أولا قد ازداد كفرا، أصلا هو كافر. ثانيا ينتقض وتنتقض ذمته ويصير دمه حلالا وهدرا. وأصلا في عصر ابن تيمية في جني سب النبي عليه الصلاة والسلام، فأهدر ابن تيمية دمه وألف رسالته المشهورة الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قواعد التعامل مع شنو؟ مع الكفار. القاعدة الأولى: أهل السنة والجماعة يكفرون الكافرين والملحدين، يكفرون الكافرين. أولا هم كفار ما في شك، اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان وال اسمهم ايش دين الصين وفي البوذا البوذيين، كل هؤلاء ايش والهندوس يكفرون شنو؟ الكافرين. ومن على شاكلتهم من الملحدين الذين ينكرون وجود الله ويقولون لا إله والحياة مادة، والشيوعية تقوم على أساس لا إله والحياة مادة، وتقوم على أساس الدين أفيون الشعوب. طيب هذا واحد. القاعدة الثانية: أهل السنة والجماعة يحبون في الله ويبغضون في الله، يحبون في الله ويبغضون شنو؟ في الله. وبالتالي يبغضون الكفار، يبغضونهم ويبغضون كفرهم ومللهم. هذا النقطة شنو؟ القاعدة شنو؟ الثانية. الثالثة: لا يتولون الكافرين، لا يتولون الكافرين، لا يتولونهم يعني لا يتخذونهم أولياء، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. طيب ما معنى اتخاذ اليهود والنصارى أولياء؟ المصنف حقيقة صفحة 294 قال كلاما أنا أقول غير مفهوم. الأولياء معناها المقربين بالنسبة لنا. الولي مثلا أولياء الله من هم؟ ألا إن أولياء الله، أولياء الله القريبين من الله بالعمل الصالح، صح ولا ما صح؟ طيب إذا الطالب في المدرسة أخطأ يقول له شنو؟ نادي على ولي أمريكا. من هو ولي أمريكا؟ أبوك أو أخوك الكبير، صح ولا ما صح؟ القريب منك القائم على أمرك الولي. ولذلك الله ولي الذين آمنوا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. طيب ما معنى اتخاذ اليهود والنصارى أولياء؟ اتخاذ اليهود والنصارى أولياء المحبة والنصرة. أصلا مفهوم الولاية تقوم على معنيين وهما شنو؟ المحبة وشنو؟ والنصرة. بمعنى اتخاذ أولياء أن نحبهم وأن ننصرهم. طيب لو في شخص ما يحب اليهود والنصارى من قلبه وما أو يحب لا يحب من قلبه ولكن عنده علاقة معه، هل نقول أن هذا اتخذهم أولياء؟ لا، لأنه لا يتخذهم أولياء إلا إذا شنو؟ إذا أحبهم وشنو؟ ونصرهم. أما الإحسان إليهم لا يدخل في هذا الباب. يعني أن نحسن اليهود والنصارى من أجل تأليفهم، من أجل دعوتهم، من أجل إدخالهم في الإسلام، من أجل تغيير أفكارهم، هذا ما فيه بأس. إنما المنهي أن نواليهم في الدين وأن ننصرهم وأن نحبهم، وهذا لا يكون. لا قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. لا يجوز أن نعطيهم المودة، أن نحبهم. طيب وهذه القاعدة الخامسة. نعم أيوة هذا جاينا بالنقطة الخامسة، الله يحسن إليك. الرابعة طيب نعم أيوة هذه جاينا، هذا صحيح. بعض الناس يحب لاعبين من الكفار، يحب جدا ويشجع نعم أيوة ما خلاص كله جايين يا إخواني شو تستعجلوا. طيب القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة، أهل السنة والجماعة يفرقون بين الفواصل العقدية والثقافية وبين النواحي الاجتماعية. يفرقون بين الفواصل العقدية والثقافية، عرفت، وبين النواحي الاجتماعية، وبين النواحي شنو؟ الاجتماعية. كيف؟ عندنا نواحي في العقيدة، حبهم وتصحيح مذهبهم واللين الشديد معهم، هذا ناحية من فعلها يكون قد تولاه. أما النواحي الاجتماعية فإن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم من الكفار أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والبر أعلى درجات الإحسان. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة تصدقوا على أهل الأديان والمؤلفة قلوبهم يعطون من سهم الزكاة الشرعية. فبالتالي معاملته في النواحي الاجتماعية مثلا مريضهم نزوره لكن لا نشيعه إذا مات، لا نشيعه، لأن التشييع فيه مراتب دينية يكون في سقوط معينة. أما الإحسان إليهم ما فيه بأس مع ثبات بغض قلوبنا لهم. أما بالقد لا تحبه، الذي يحب اللاعبين من الكفار لا شك أن إيمانه على خطر، لأنه قال الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، فلا يجوز لك أن تحب بقلبك فاسقا من المسلمين فضلا على أن تحب كافرا لا تحبه، أما الإحسان إليه هذا ما فيه بأس. تقليدهم من تشبه بقوم فهو منهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بشراع بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب خارج لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن تجد لاعب من اللاعبين يصف الشعر بطريقه معينه، ثاني يوم تجد بعض شباب المسلمين الجهله تجدهم قد صفف شعره بهذه الطريقه، تقول له ما هذا؟ يقول لك يا اخي هذا لاعب فعل كذا. نعم ايوه لا حول ولا قوة إلا صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا صحيح. يعني الآن ما يحصل في الفضائيات هو من باب الثقافات. يا إخوان نحن في الثقافة لا نستورد من أحد، ثقافتنا كافية لا نستورد من أحد، فبالتالي النواحي الاجتماعية طيب قلنا لا نسيعه. طيب لو أن ميتا مات له نعزيهم ولا لا نعزيهم؟ الرجل يعمل معنا في مكان العمل أو في بلادنا أو جار لنا نصراني كافر أو صيني من البوذيين وكذا، مات بذول نعزيه ولا ما نعزيه؟ نعزيه لأن هذه ناحية اجتماعية، لكن كما قال الإمام أحمد نعزيه بما لا يعلي دينه. يعني ما تقول له أحسن الله عزاءكم وغفر لميتكم وأسكنه فسيح جناته؟ لا يجي. أيوة تقول له الدوام لله كل من عليها فان، تقول له كلام عام، تقول له البقية، البقية في شنو؟ في حياتك بس. تعزه بما لا يعلي دينه. طيب في أعياده لا يجوز أن يعز أن يبارك له وأن يهنأ بعيده، لأن عيده قائم على مسائل عقدية لا يجوز. طيب لا يترحم عليه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فبالتالي لا يترحم على موسى. هذه نقطة في غاية الأهمية. ثالثا القاعدة، خامسا طيب القاعدة الخامسة يفرق أهل السنة والجماعة بين مراتب الكفار. بين شنو؟ مراتب الكفار. فليس الذمي والمعاهد والمستأمن كالمحارب. يعني تفرق بين من هو كافر رفع ضدنا السلاح وبين كافر لم يرفع ضدنا السلاح. الآن في دول كافرة كثيرة جدا ما رفعت السلاح ضد المسلمين، كوريا والصين وثاني وين؟ ها؟ واليابان كفر ما كفر. طيب نفرق بين الذم، بالمناسبة هذه نقطة مهمة سوف أذكرها بعد هذه قاعدة في بعدها، الذم هو الذي كانت البلد له فجاء المسلمون وفتحوها يعيشوا بحقوق مع المجتمع المسلم كما كان اليهود يعيشون مع النبي عليه الصلاة والسلام في دولة المدينة. المعاهد الذي بيننا وبينه اتفاقية، المستعمل الذي دخل بلاد المسلمين بتأثيرة فالدبلوماسيين والمنقبين عن البترول والعاملين في الشركات وإن كانوا كفارا فإنا لا نقتلهم ولا نهدر دمهم، بل قال صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن كان كافرا. وهذه تذكرنا في النقطة التي بعد القاعدة كم؟ السادسة، ليس كل كافر يقتل، ليس كل كافر شنو؟ يقتل، ليس كل كافر يقتل. من الذي يقتل من الكفار؟ المحارب. من؟ المحارب. المرأة لا تقتل بالمناسبة، لحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في الجيش فوجد امرأة مقتولة قال ما كان لهذه أن تقتل وفي رواية أن تقاتل، وقال اغزوهم بسم الله وانطلقوا بسم الله، لا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بداء ولا تحرقوا نخلا ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا رضيعا ولا راهبا في صومعة وأحسنوا. نعم، لا، المرأة التي من المحاربين تقاتل تسمى حكم المحارب، والشيخ العجوز إذا كان ردءا للمحاربين ردءا يعني يعطيهم الرأي ويشير عليهم يقتل. عرفتم؟ المهم القاعدة ليس كل كافر شنو؟ ليس كل كافر شنو؟ يقتل. هذه اتفقنا عليها؟ طيب يلا بعد ذلك القاعدة السابعة، مع بقاء عدم المودة بالقلب، مع بقاء شنو؟ عدم المودة بالقلب. أما بقلوبنا نعامله، نعم، سبعة، مع بقاء عدم المودة بالقلب نحن لا نحبهم، ليس لأنهم مثلا فرنسيين أو ليس لأنهم أمريكان أو لأنهم بريطانيين، لأنهم كفار. فلو أن بريطانيا أسلم لكان أحب إلينا من أبنائنا، يعني نحن لا نبغضهم لجنسهم إنما نبغضهم لشنو؟ لكفرهم، نبغضهم لكفرهم. يقول أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي اسم هذا الكلام، لا تغتر بكثرة المزاحمين على أبواب المساجد من المصلين ولا بكثرة الملبين في الموقف في عرفة بلبيك ما لم يكن لهم موقف واضح من أعداء الدين، فلا يزال ابن الراوندي وأبو العلاء المعري يطعنان في الدين ويقدحان في الشرع ولهما في قلوب الناس مكانة ويتداول الناس أحاديثهما، وما ذلك إلا لأن الدين صار باردا في قلوب الناس. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما إنك لو عبدت الله 70 سنة عند الحجر الأسود ولم تفارق مكة ما كان لك عند الله مكانة حتى تحب في الله وتبغض في الله. هذا خلاصة هذا المبحث. طيب افتح صفحة 302 تفضل. ايوه صحيح. والله هذه صحيحة. نعم صحيح. يعني حتى الآن في ناس العمرة مثلا بالذات والذهاب إلى مكة قد يكون من باب المظهر الاجتماعي أو حتى من باب الموضة. نعم أي أيوة صحيح. والله يا أخي الكريم ما اسمك؟ من؟ ما شاء الله المصدق. الدين قوامه كله على إخلاص النية لله، هذا أساس الملة. يقول شيخ الإسلام تيمية في كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وهذا كتاب أوصي بقراءته، كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، قال قوام الملة وأساس الدين إخلاص الدين والعمل لله وحبه سبحانه وتعالى، هذا أساس كل الدين. نعم الكتاب اسمه التحفة العراقية في الأعمال القلبية. طيب هنا أود أن أناقش مسألة مهمة جدا جدا في اكتبوها القاعدة الثامنة. الآن كتبتم كم؟ 7. اكتب القاعدة شنو؟ الثانية. حكم سب الدين. حكم سب الدين. سب الدين عياذا بالله منتشر في أوساط بعض الشباب المستهتر بالدين. واضح المواضع؟ في شو ولا ما في يا إخوان؟ سب الدين شو ولا ما في؟ طيب سب الدين هذه النقطة الأولى مش في القاعدة الثامنة، اكتب ألف. سب الدين ردة بالإجماع، من سب الدين ارتد. نعم يقول شنو؟ لعنة الله عليك وعلى مذهبك. مذهبك يعني يقصد دينك اذا ايوه. هذا في الان نتكلم عنها ان شاء الله كويس. هذه عندنا موجوده في في في النقاط. نعم لا هو هي ردة بالتفصيل الذي سوف نقوله. اولا سب الدين قلنا شنو؟ ردة. هذا ب من استهزأ بشيء من الدين او بسنة من السنن او بالحجاب الشرعي كفر ايضا. الاستهزاء بشيء من احكام الدين والاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بشيء من الدين كالحجاب أو حتى اللحية هذه سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وليست سنة المطوعين كما يظن بعض الناس، أو أي شيء من السنن استهزأ بها يكفر لأنه رد شيء من الدين. نعم هذا طبعا يا إخوان شوفوا. لا صحيح يا إخوان قلنا سب السنة أو سب الأحكام أو السب أو الاستهزاء بشيء من الدين. يا إخوان في بعض الناس يعملوا مسرحيات ولا ما صحيح؟ يظهر ببعض المظاهر من تحت التدين. أيوة يظهر من بعض المتدينين هو يظهر من الذي قال هذا الكلام. طبعا أقول لك صحيح تقصير الثوب تخلف. هل رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام متخلف؟ أقول لك كذا. يعني أنت السخرية من والاستهزاء بالتدين والدين هذا لا يجوز. دين لا، نحن نكفر الفعل لكن لا نكفر من فعل. هذا ما سوف يا إخوان فرق بين تكفير الفعل وتكفير الفاعل. يعني قد تكون المقولة كفرا ولا يكون قائلها كافرا. هذا ما سوف نعرفه بعد قليل. طيب دين، من سب الدين وقصد حال السخط ولم يقصد الدين أحكاما وقرآنا وسنة وشريعة. نعم دين، هذه دين. نعم دين. قلنا من سب الدين وقصد دين الشخص وحاله ولم يقصد القرآن والسنة والشريعة والأحكام. لأن يا إخوان شخص سب الدين يقصد ماذا؟ القرآن، يقصد القرآن ويقصد السنة ويقصد الشريعة ويقصد الأحكام ويقصد الأركان. هذا كافر كفر مخرج عن ملة الإسلام. لكنه قال لا، أنا ما أقصد الدين كقرآن وسنة، أنا أقصد سب حال السخط. سب شنو؟ حال السخط ننظر إليه. هذا فيه تفصيل. إن كان الشخص المسبوب مرضي الدين يعني دينه طيب يكون سابه كافرا كفرا مخرجا عن ملة الإسلام. يعني سب مصلي طيب، رجل تقي، رجل يقرأ القرآن، رجل ما يعمل المحرمات، فسبال دينه، سبال دينه هو. قال دينك دين الشخص كيف؟ كويس ولا كعب؟ كويس ولا طيب؟ كويس ولا ولا ولا ولا طيب؟ حاله طيب ولا حاله رديء؟ حاله زين ولا ما زين؟ زين. يكفر. تفضل تفضل. ايوه صح. طيب ما هذه جايلنا يا شيخي، جايلناها لو عندنا شنو نسميها تكفير المعين. تكفير شنو؟ صحيح، لكن الحكم ثابت هكذا. تنزيل الحكم على الأعيان يحتاج إلى علماء وإلى ضوابط وإلى نقاش الشخص وكذا. يعني نقول مثلا الحكم العام من سجد لغير الله كفر. لو شخص سجد لغير الله لا نكفره، نسأله نقول ما لك تسجد إذا جاهل معلمه، عرفت؟ أما إذا قصد بعد ذلك السجود بعد ذلك نكفره، عرفت؟ لكن نحن الآن نتكلم عن الحكم العام. من سب مسلما وكان المسلم مرضي الدين وقصد وقال ما سببت الدين، سببت حال الشخص، وكان حال الشخص عندنا مرضية، المسبوب مرضي عندنا، من سبه يكفر كفر يخرج عن ملة الإسلام. طيب لو أن شخصا سب الدين لفاسق منحرف وقال ما قصدت الدين أحكاما وشريعة وسنة وقرآنا، إنما قصدت هذا الشخص المنحرف، نقول هذا لا يكفر ولكنه يعذر. هذا شنو؟ لا شنو؟ لا يكفر ولكنه شنو؟ يعذر. انتهينا من هذه المسألة؟ طيب يلا افتحوا صفحة صفحة 313 صفحة كم؟ 300 تفضل يا أخي الكريم. أيوة يا سلام، سؤال جميل جدا. يقول أخوكم: من سب شخصا من ديانة أخرى، من سب شخصا من شنو؟ من ديانة أخرى، هذا لا يذكر طبعا، لأن الديانات الموجودة اليوم كلها عدا الإسلام ماذا؟ منحرفة، لكن لا يجوز، لا يجوز بقوله تعالى: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لذلك لا يجوز أن نسب ديانة أخرى حتى لا يسبهم ديننا، لكن ديانتهم باطلة، فمن سبهم لا يعتبر كافرا، لكن قد يكون مخالفا للقرآن وشنو والسنة، وليس السب من شيم المسلمين. نعم، حتى شنو التلعين، اللعن. شوفوا يا إخوان، هذا كلامهم أيضا، لا يجوز لعن مسلم أبدا، لا يجوز شنو، لا بالاتفاق لا يجوز، حتى لو فعل ما يوجب اللعنة لا يجوز أن تلعنه. مثلا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، لو المرأة تنمصت لا تقول لها أنت ملعونة، ما يجوز، هذا يسمى لعن المعين، لأن لعن المعين حكم بالطرد من رحمة الله، وأنت لا تعلم بما سوف يختم الله لهذا الذي لعنته. بل لعن رجل ناقة وهم في غزوة، الناقة صعصت على صاحبها فلعنها، فأمر النبي بإرداء الناقة وقال: لا تتبعنا في غزوة ملعونة، لا يجوز اللعن. أما الكفار هل يجوز أن نلعنهم؟ هل فيها خلاف، وعلى حسب المصلحة، لأنه قد إذا كان سب قد يكون عندهم ردة فعل تجاه هذه المسألة، لكن عموما هم على لعن وعلى ضلال، وهذا متفق عليه. طيب، اليهود والنصارى ما في شك، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب يا إخوانا، ما ما ما ما نقوم ما نتأخر. طيب، قلنا الآن تتحكم 313، العنوان شنو يا اقرأ، لا أنا قم قم قم واقرأ بصوت عالي، لا اقرأ بصوت عالي، الاحتياط في تكفير المعينين، اقرأ بصوت عالي في تكفير المعينين. إخوانك ما سمعوا، سمعتم؟ أسمع آخر واحد هناك، يلا. الاحتياط في تكفير المعينين، خلاص المعينين. طيب، ما هو المعين؟ المعين لا تقل لشخص أنت كافر هكذا. طيب، نقول كالآتي: قواعد التكفير عند أهل السنة والجماعة، قواعد التكفير، هذا يكتب يا إخوان، قواعد التكفير عند أهل السنة والجماعة. هذه نجيب لكم في الاختبار ولا ما نجيبه؟ قواعد شنو التكفير عند أهل السنة والجماعة. القاعدة الأولى: التكفير حكم شرعي. التكفير حكم شرعي، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. التكفير حكم شرعي، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. ثانيا: نهى الشارع، نهى الشارع عن الغلو والمسارعة في التكفير. عن الغلو بمعنى بعض الناس يكفر لأدنى مسألة، فشخص فعل شيء يقول أنت كافر، يسارع في التكفير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني إذا كفرت شخص وهو لا يستحق التكفير صرت أنت كافرا. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها شنو؟ أحدهما. لذلك يقول عبد الله بن مسعود: لئن أخطئ في عدم التكفير خير لي من أن أخطئ في التكفير. فأهل السنة ينهون عن المسارعة إلى شنو؟ إلى التكفير. أيوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح. فنحن الحكم في هذا أنه الفعل والمقولة كفرية، لكن قد نعذرهم لعدم معرفتهم بالأحكام. أي معلش، قد نعذرهم لعدم معرفتهم بالأحكام، لكن المقولة ننهاهم عنها ونقول لهم اسمعوا يا شباب، هذا كفر بمناسبة، ما تتلاعبوا بالكفر الشديد. لأنه شوف الآية قالت شنو يا أخي، معلش الآية قالت إيه؟ ولئن سألتهم ليش تعملوا كده ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، هذا إهزار ومزاح، ما قصدك. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني ما وجدتم شيء تمزحون به إلا الدين، ما وجدتم شيء تضحكون به إلا القرآن إلا الرسول. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. ثم قال نحن قصدين قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا مجال ليس للعب وليس للمزاح يا إخوان، لكن إذا كان جاهل نعلمه، نقول له يا أخي هذا كفر، ما تمزح، ما تمزح بالله، ما تمزح بسب الدين، ما تمزح بالطعن في السنة، ما تمزح بهذه الأمور. خلاص يا فهد، كأن الأمر خلاص كده. طيب نكمل بعض النقاط. طيب ايش يا شيخ تقول؟ ايوه. طيب القاعدة الثالثة: التفريق بين الكفر الاعتقادي وبين الكفر العملي. التفريق بينه بين الكفر شنو؟ الاعتقاد وبين الكفر العمل. ماذا نقصد بهذا؟ يا سلام، هذه قاعدة مهمة جدا عند أهل السنة بالمناسبة. يفرقون بين الكفر الاعتقادي وبين الكفر شنو؟ العمل. يقولون هنالك نصوص، هنالك شنو؟ نصوص تكفر بعض المعاصي، لا نجري النصوص على ظاهرها، مثل شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ثنتان في الناس هم بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، من أتى امرأته في دبرها فقد كفر، رواه أبو داود. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، من غشنا فليس منا. هذه النصوص لا نأخذها على ظاهرها، إنما نقول الكفر هنا كفر عملي. لماذا؟ هل ممكن المسلم يقتل أخوه المسلم ويكون مسلم؟ قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين شنو؟ اقتتلوا. طيب هذه القاعدة نأتي في الدرس القادم لنبين هذه صورة أكبر، لكن أود أن أقول شيء. الدرس القادم سوف نركز على تكفير المعين. يا إخوان في شيء، في بعض الناس ينطق بالكفر، يقول الكفر، يفعل الكفر وهو جاهل، هذا لا نكفره، هذا نعلمه. مثال: ما حكم السجود لغير الله؟ ها؟ كفر. سجد معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكفره، قال يا معاذ ما الذي فعلت؟ قال أتيت من اليمن فوجدت القوم يسجدون لأساقفتهم وأنت أولى بالسجود منهم. قال يا معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، غير أنه لا يكون إلا لله. هنا العقلاء من وقع منه الكفر وهو أصلا مسلم، يعني عندنا شباب كلهم مسلمين، محمد وأحمد وأبناء مسلمين وطيبين، لكن ما تربوا تربية قويمة، فبالتالي كما قال عمكم يستهترون بالقرآن ويضحكون ويسبون الدين، جهل منهم، فعلهم وقولهم كفر، لكن لا نكفرهم، الواجب تجاههم أن نعلمهم، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفر معاذا، ماذا فعل له؟ علمه، لأن الأصل فيه مسلمين، هؤلاء مسلمين جهلة، فلا نكفرهم. الآن الصوفية مثلا يعبدون القبور ويعظمون الشيوخ، ومنهم من يشرب ماء وضوء الشيخ، إذا توضأ الشيخ يشرب ماء وضوءه. هؤلاء يفعلون هذا وهم مساكين يريدون دخول الجنة، واجبنا أن لا نكفرهم، أن نعلمهم. هذا ما يعرف بتكفير المعين، لأن هنالك أربعة أشياء تمنع وقوع تكفير المعين: الإكراه والتأويل والجهل والخطأ. هذا ما سوف نتحدث عنه في درسنا غدا الساعة الثامنة، بالمناسبة الساعة الثامنة غدا الحصة الأخيرة، طبعا مش كده ولا كيف؟ لا، حتكون الحصة الأخيرة، آخر حصة في الدورة لي معكم. هاي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم يا أخي. نعم، من احترم من؟ طيب، قال اسمعوا، أخوكم قال إذا كان الشيخ الذي يعلمنا نحترمه، صحيح؟ نقول نحترمه ولا نقدسه، يعني فرق بين احترام معلمك وبين تقديس معلمك، فرق ولا ما فرق؟ طيب، السلام عليكم.